كذلك من أسئلة يهود أنهم مروا عليه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود، فقالوا يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. وأعظم لباس يرتديه طالب العلم أن يسكت عما لا يعلم. وإن من دعاء الصالحين اللهم إنا نعوذ بك أن نتكلف ما لا نحسن، ونعوذ بك ربنا أن نعجب بما نحسن. فلما سألوا سكت صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فعلمت أنه يوحى إليه، ثم أجابهم بما علمه القرآن. قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. واليهود طمعت أن النبي عليه السلام يتكلف في الإجابة فيجعلون ذلك حجة له لا عليه، لكنه عليه السلام كان على نور من ربه وهو كذلك في سني عمره كلها، فقال اتلو عليهم الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومع ذلك نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يخبرنا بماهية الروح لأنها من أمر الله الذي اختص بعلمه، لكن تحدث صلى الله عليه وسلم عن الروح كثيرا في أحاديثه لأمته، منها أن ملكا ينفخ في الجنين وهو في بطن أمه الروح، ومنها أن الروح إذا صعدت يقول عليه الصلاة والسلام تبعها البصر. والعلماء يقولون في تفسير هذا أن أول ما يفقده الإنسان بعد صعود روحه من جوارحه بصره، إذ أن البصر لا يكون إلا مع حياة كاملة تامة بخلاف السمع، بخلاف السمع، لأنه ورد في حق الموتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمع قرع نعالهم، ومعلوم أنه لا يراهم، لكن حال السمع غير حال البصر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الروح من طرائق عدة كما مر معك في حديث عثمان بن مضعون عندما قال إن الروح إذا صعد تبعه البصر، وفي إخباره صلى الله عليه وسلم بحديث عبد الله المسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح. فهذا بعض أخبار عن الروح في حين جوابه لليهود عليه الصلاة والسلام، ولما قالوا يا أبا القاسم ما الروح أجابهم بقول الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فسبحان من وسع علمه كل شيء وإليه مرجع كل حي. هذا ما